بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب اللباس باب النعال السبتية وغيرها. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد بن أبي مسلمة قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب اللباس، والليلة في كتاب النعال في النعال. يقول رحمه الله: باب النعال السبتية وغيرها. باب النعال السبتية وغيرها. السبت النعال السبتية وغيرها من المدس، يعني الثياب أو مدس غيرها. السبتية سميت سبتية لأنها مقطوعة الشعر، السبت هو قطع الشعر، يعني المدس مثل لباسنا اليوم، مثل المدس اليوم حق الناس اللي يلبسون اليوم مثلها، قليل اللي يجدها في الزمن السابق، قليل اللي يجد مثلها، وهي لها من الأصبع والأربعة لها تدخل، أربعة تدخل اللبام الحال، والأربعة الحال وبينهما جلد يسمى السبت، والشعر كذلك إذا صار مقطوع يسمى السبت. الشاهد أنها قليلة كانت زمان الصحابة رضي الله عنهم، وهي اليوم عندنا كثير كما ترون، هي الموجودة اليوم اللي ما عليها شعر ولها لسان بين الإبهام والرجلين، هي السبتية، سبت يسمى السبت. قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا عن سعيد بن أبي مسلم، سعيد بن أبي مريم قال عن مسلمة قال سألت أنسا، عن مسلمة قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما الذي يلبس الرسول؟ هل يلبس السبتية؟ قال نعم، يلبس السبتية الرسول عليه الصلاة والسلام، يلبس السبتية ويصلي فيها أيضا، يصلي فيها. وقال: صلوا في نعالكم أيها المسلمون، صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم. اليوم لو يشوفون واحد دخل بالمدس كفروا، خرج من الإسلام، ولو يقول يا رسول الله ما قالوا له شيء. الشرك ما ينكر، والسنة التي فعلها الرسول تنكر. هذا الشريعة اليوم انتكست بقلوب الناس وبعقولهم، اليوم الشريعة انتكست بقلوب الناس وعقولهم، انتكسوا هم، الشريعة هي هي، لكن قلوب الناس وعقول الناس انتكسوا، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالمدس إذا دخلت فيها خرجوك من الإسلام، وإذا قلت يا رسول الله يا بدوي يا فلان ما يقولون لك شيء، يعني الشرك بالله الأكبر ما يقولون لك شيء. والمدس اللي فعلها الرسول وأمر بالصلاة صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، هذا يخرجونك من الإسلام. لو تدخل بالمدس أوه تصلي، أوه هذا داخل المدس يصلي في المدس، شوف هذا الشاهد في شذوذ، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. ليش؟ لأن الشيطان لعب بالناس، الشيطان لعب بالناس، ومن لون دخلت تركيا على المسلمين وصارت خليفة كما تقول هي، تغيرت أمور الشريعة كلها، هي السبب في كنا ترمى المدس في الأبواب، يقول أباءنا وأجدادنا كانوا يرمونا، حنا نقلد أباءنا وأجدادنا. قلدوا الشريعة، قلدوا الرسول عليه، يقولوا لا أباءنا يرمونا هناك ما نرميها، لأن المدس نجسة ولا يمكن نصليها. طيب طالع فيها، بغيت تدخل المسجد طالع فيها واخرجها برا، ثم البسها وصل فيها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، اللي هم خير الأمة يفعلونه، طالع فيها، إذا كان فيها حاجة تركها، وإذا كان ما في حاجة لبسها وصل فيها. وهكذا الصلاة، صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود، خالفوا اليهود، ما فيش فائدة، ما فيش فائدة. تبني الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد ورسالة الشافعي، كل هذا يقول صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود، خالفوا اليهود. الناس يقولون لا ما نخالف اليهود، أما نتبع اليهود ولا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لسان الحال اليوم، هذا لسان الحال والمقال اليوم عند الناس جميعهم كلهم، حتى المتعلمين، حتى مع الأسف طلبة العلم المتعلمين يفعلون ما يفعل العوام، يرمي مدسهم، العاقل منهم يأخذها معه ويجيبها. هذا الرسول قال أما أن تأخذها معك طبقها وحطها تحت رجولك ولا حطها قدامك، ما عليك لا تسلي فيها. الرسول قال سل فيها، لكن تقول ما نمسلي فيها، طبقة وحطها تحت رجولك، وإلا حطها قدامك الإنسان مطبقة ما عليه. هذا أيضا أمر الرسول به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أحل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سعيد المقبوري قال عن عبيد بن جريج قال أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. يقول عبيد بن جريج أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه قال له: يا ابن عمر، أراك تصنع أربع لم أرى الناس يصنعونها، أنت وحدك اللي تصنعها ولم أرى أحدا يصنعها اليوم. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: لك تستلم الأركان اليمنيين، الركن اليماني والحجر الأسود، يسمون اليمانيين لأنهم جهة اليمن، الركن اليماني والحجر الأسود تستلمهم أنت، الركن اليماني يستلمه استلام كذا، والحجر الأسود يقبله أو يمسحه بيده ويقبله. فشاهد أنت فيهن. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك تهل نهار ثمانية إلى تهل الناس، إلا دخلت العشر أهل الناس كلهم، وأنت لا تهل إلا يوم التروية إذا انبعثت تناقصك. ورأيتك تلبس النعال السبتية، هذا الشاهد، ورأيتك تلبس النعال السبتية، هذا هو شاهد الباب اليوم. فقال: أما استلام الركنين فلم أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم إلا الركنين. ليش؟ لأن الحجر هذا ليس على قواعد إبراهيم، الركن العراقي هذا والركن الشامي ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش قصرت بها النفقة وأدخلوا وأخرجوا الحجر 6 أذرع أو 7 من الكعبة، هو من الكعبة الآن، فأخرجوا من الكعبة قصرت النفقة بهم، لأنهم ما بنوا الكعبة من فوق الحريم، قالوا: ما يمكن تبنى لمن هدأ من الكعبة، قالوا: ما يمكن نبنيها، شوف قريش وهم كفار، ما يمكن نبني بيت الله إلا من حلال، ولا نجد حلال إلا صوغ النساء، صوغ النساء صوغ البراء، فجمعوا صوغ النساء كله وهدموا الكعبة، ولكن قصرت بهم من الحج ولا يتمون الكعبة على قواعد إبراهيم، فأخرجوا الحجر 6 أذرع، فهي لا تستلم لأنها ليست على قواعد إبراهيم، الحجرين أستلم الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم. وأما الصبغة فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصبغ بالصفرة، وأما السبتيتين فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسها، وأما الإهلال فإني لم أرى الرسول يهل إلا يوم 8 فانبعثت به راحلته أهل عليه الصلاة والسلام وخرج إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه قال: قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو عفس أو ورش، سواء ورس أو زعفران أو صعف، كل واحد اللي صفت الثوب اللي صفت الإحرام نهاوا أن يلبس الإحرام، إحرامك معصفر أو مزعفر لا يجوز، حرام عليك هذا حتى في غير الإحرام، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يلبس ثوبا مصبوغا بزعفران أو عصف أو شيء حتى لو ما هو محرم، ما يجوز لبسه، والمحرم أشد وأشد. نعم، لأنه ثم محظور، صبغت إحرامك الإنسان ثم محظور، لازم تكفي الإنسان، لازم تسبح جهد أو تصوم ثلاثة أيام أو تتصدق على ستة مساكين، لأنه صبغ الإحرام ولون الإحرام وتخطير الإحرام وتغيير لون الإحرام أبيض ناصع، أنت تغير هذا البياض عليك دم الإنسان إلى آخر. نعم، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع ما أسفل من الكعبين. ثم قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطع ما أسفل من الكعبين، هذا الحديث منسوخ، نسخه حديث ابن عباس قال ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين ولا يقطع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخفين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عمرو بن دينار قال عن جابر بن زيد أبو الشعثة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يكن له إزار فليلبس السراويل من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلين فليلبس الخفين. نعم، باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال رحمه الله حدثنا الحجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يبدأ بالنعل اليمنى والثوب واليد اليمنى إثقالها من هنا وغيرها من الأشياء، يحب التيمم في أموره كله. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال عن أبيه سليم قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. عائشة كان يحب التيمم في طهوره وفي ترجله وفي كل شيء، يحب التيمم يبدأ باليمين في كل شيء، يبدأ له يمين يبدأ باليمين والخلع يبدأ باليسار. باب ينزع النعل اليسرى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ينزع اليمنى قبل اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلم يلبس اليمنى قبل اليسرى وينزع النزع اليسرى قبل اليمنى. نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن مالك بن أنس الإمام قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تعالى أحدكم بدأ باللبس فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال، دخولك البيت بالشمال والخروج باليمين، إذا أردت أن تدخل البيت خذ باليمين وإذا أردت أن تخرج اخرج بالشمال إلى آخره، وكذلك المدس البس باليمين وانزع بالشمال إلى آخره، كل شيء تريد أن تلبسه وتخلعه فالبس باليمين واخلع بالشمال كل شيء، لأن عائشة تقول كان يحبه التيمم في كل شيء. نعم، باب لا يمشي في نعل واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليحبيهما أو لينعلهما جميعا. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يمشي الإنسان بنعل واحدة، لا يجوز. ليش؟ لأنه فعل الشيطان، لبسة الشيطان، يلبس نعل واحد يمشي فيها، يحب أن الناس يقلدونه. إبليس يحب أن بني آدم يقلدونه بكل شيء، وهو ما يلبس، لكن يلبسها علشان يجر بني آدم، يجر الإنسان اللي يتبعه يخليه يمشي بنعل واحدة. والإبليس ما له حاجة في النعال ولا السوق، يطير طيران أحيانا يمشي في الأرض وحين يروح حين ما له حاجة في المدن، لكن يلبس المدس الواحدة ليقلده الجهال وغيرهم، يلبس يمشي بواحد بوحدة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الواحدة. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن مالك قال أبو الزناد قال عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، يمشي الرجل في مدرس واحدة في نعل واحدة، ما يجوز، حرام هذا، لأن التشبه بالشيطان. ليحفظهما أو لينعلهما، يحفظهما جميعا، اخلع مرة واحدة أو البسهما جميعا. أما البسهما جميعا ولا اخلعهما جميعا، لا تمشي بنعل واحدة. نعم. باب كبالان في نعل، ومن رأى كبالا واحدا واسعا. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عمام قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. يقول البخاري رحمه الله: باب قبالان في نعل، باب قبالان في لعن واحدة. قبالان، القبال هو يقال إنه السير، الجلد اللي بين الإبهام وبين الأربعة، أربعة لها مكان والإبهام له مكان، وما بينهما يسمى قبال، ويقال قبال غيرهما، هو الجلد اللي يربط من هنا ومن هنا، يربط في الأذن هذه ويربط في الأذن هذه، فسر تفسيرات كثيرة وكلها واسعة وكله جميل. يقول حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. يقول أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قبالان، يعني لها سور من هنا تخرج من هنا، أذن من هنا وأذن من هنا، والنعل من فوقها، سير من فوقها، ماسكن الجلد، وأحيانا يتوضأ فيها، أحيانا يصب الماء فيها النعل، هاي لأنها مفتحة. ويقال أن القبال هو اللي بين الإبهام والأصابع الأربعة، الله أعلم، هنا تفسير وهنا تفسير، كلها جائزة، كله يجوز. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طحمان قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عيسى بن طهمان قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين. يقول خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين وقال لها قبالان القبال خرج من هنا ومن هنا وسيف، وإلا ما يمسك الأذن، القدم، الإبهام، والرجلين الأربع إلى آخر، جائز هذا وهذا. نعم. باب قبة الحمراء من أدم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. يقول البخاري رحمه الله: باب القبة الحمراء من أدم، يعني من جلد، والجلد لا يمكن تقوم القبة تصير من جلد، ما يمكن إلا إذا قرز جلد الناقة بجلد ناقة بجلد ناقة بجلد ناقة وقرزوا كثر وصارت قبة، صار خيمة، حينئذٍ يصير خيمة، وإلا في الجلد الواحد ما يمكن يصير قبة، يعني يصير خيمة ما يمكن، إنما يخرجون جلد الناقة وجلد الناقة جلد الناقة، تخرج الأطراف كلها وتصير بإذن الله خيمة، تكون لها راس، تكون عمود، تصير خيمة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال عمر بن أبي زايدة. عمر بن أبي زايدة قال حدثنا عن ابن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة عن أبيه وعبد الله بن عبد الله السوائي أبو جحيفة قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام بقبة حمراء من أدم يعني من جلد من جلد قبة حمراء من جلد خرج منها بلال رضي الله تعالى عنه وركز عنزة ثم خرج الرسول في ثياب نقول نصف الساقين كما قلت الجار في نصف الساق وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. والمهم الجبال الخيمة خيمة من جلد جلد أحمر كلها حمراء. ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله والناس يبتدرون يبتدرون. رأيت بلالا أخذ وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام والناس ما عندهم ماء فجاءوا يبتدرون إلى وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وكان المسلم يأتي المسلم وهذا يأتي المسلم مما أخذ من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما أدرك الرسول وهو يقسم الماء أخذ من أخيه المسلم من هذا أخذ ولا من هذا ولا من هذا صار يتقاسمون فيما بينهم إخوة إخوة ثقة حاصلة إخوة قوة وقوة العروة الوثقى صحابة إخوة رضي الله عنهم المهاجرون والأنصار. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاون قال وحدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب قال الزهري عن الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ثم حول سند ثم حول السند فقال وحدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأنصار في قبة من أدم يعني لما رأى أنهم حزنوا قسم أموال هوازن على الأغنياء وعلى الكبار وعلى رؤساء القبائل يريد أن يتألفهم يسلمون فجزع الأنصار رضي الله عنهم فأمر بجمع في قبة حمراء هذا الشاهد أنه جمعهم في قبة حمراء وخطبهم. باب الجلوس على الحصير ونحوه. قال رحمه الله حدثني محمد بن أبي بكر يعني المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. قول البخاري رحمه الله باب فراش الحصير. حدثنا محمد بن أبي بكر حصير ونحوه من حنبل وغيره من قطن ومن صوف. حدثنا محمد ابن أبو بكر ابن أبي بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال عن عبيد الله عن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له حصير يحتجز يعني يوقفه بالليل ويربطه بحبل من فوق علشان لا يطيح يصلي من وراءه داخل الحصير وبالنهار يبسطه في الأرض ويجلس عليه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجز حصيرا جاءوا بحصر صاروا يصلون بصلاته أو ما جاءوا بحصر صاروا يصلون بصلاته. فلما حس أنهم يصلون بصلاته كأنهم تنعى الليلة الرابعة والخامسة وخطبهم في الفجر خطب أيها الناس فأقبل أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون يعني أنا أكثر قد أكثر وأنتم تقدرون قد لا تطيعونهم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ما دمت تصلي وما دمت تصدق وما دمت ربك مقبل عليك يكتب ما يمن ربك يكتب كل ما تفعل يكتبه يكتب أمر الملائكة تكتبه الملائكة كل شيء سجله لك ربك تعالى وتقدم. فلا يمل حتى تمل أنت، أن تسكت يسكت الملائكة، أسكتني إذا سكت أنت وتعبت سكت سكتت الملائكة ما عاد تكتب، وما دامك تكتب فالملائكة تكتب ربك راض عنك مقبل عليك إنسان. فالشاهد أن الله لا يمل حتى تملوا أيها الناس، أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، ما دام ما داومت عليه الإنسان أحب إلى الله العمل ما صار دوما. أنت اليوم تصلي وأنت شباب تصلي 4 تسليمات 3 تسليمات أقل أكثر، أو تصوم مثلا 2 وخميس أو تصوم وأنت شباب الآن، استمر عليه حتى يلتحق بربك، هذا أحب الأعمال إلى الله. حتى لو ركعتين، حتى لو أقل، حتى لو صيام يوم، حتى لو صيام كذا، المهم داوم على شيء تعمله الإنسان. صلي بالليل أو تصوم بالنهار أنت حر، لكن داوم على العمل اللي تصوم. تصوم الخميس والاثنين صوم الخميس والاثنين لأنك تعرض الآن، تصوم البيض صوم البيض حتى تموت، ولا تجمع بين الاثنين والبيض، ما يمكن تجمع بين البيض تصومها وتصوم الاثنين، ما يمكن هذا. أما صوم الاثنين والخميس لحالها ولا صوم البيض لحالها، لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، صوم البيض وهي التي لا ليلة فيها لا ظلام فيها، القمر منير والشمس منيرة 3 ليلات، هذا صوم إن شئت يا إنسان، ولا تصوم الاثنين والخميس معها، وإلا صوم الاثنين والخميس وحدها ولا تصوم البيض، اختر هذا وهذا واستمر على هذا حتى تموت الإنسان، لأن أحب العمل أن تداوم عليه الإنسان حتى تلقى ربك. واستمر على ركعات بالليل في الظلام، واستمر على صوم يوم أو يومين أو 3، واستمر على زكاة تعطيها في شهر كذا إلى آخره، استمر على عمل صالح ربك تعالى يرضى وأنت تصير مدين حتى تلحق بربك. نعم. باب المزرر بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المزور ابن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت علي أقبية فهو يقسمها فذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فعزمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال يا مخرم هذا خبأنا لك، فأعطاه إياه. يقول البخاري رحمه الله باب ديباج المزرر بذهب. حدثنا وقال علق سند حدثنا الليث بن سعد، حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة قال حدثنا عن المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة قال أن أباه مخرمة، أن أباه مخرمة سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت أقبية من الديباج، الديباج حرير مزرر بذهب، مزرر أزارير ذهب أحمر، يقول الزرير أزارير إحنا كصغيرة مباحة، إذا صارت صغيرة تحطها بثوب الإنسان بديباج أو غيره فهي مباحة، وأما للمرأة فمباحة لو كثير. فالشاهد أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخرمة ولده مسور، فقال لولده مسور ادعو الرسول لي، الله الرسول ادعوه لك من أمة محمد، اسمع الكلمة تعالى الله تقدس، كلمة مخرمة كلمة دوية دوت في السماوات والأرض، يا بني إنه ليس بجبار، الله ليس بجبار، لا والله ما هو جبار، إنه ليس بجبار، ادعو إنه ليس بجبار، انظر التصور لمخرمة رضي الله عنه، يا بني ادعو إنه ليس بجبار، ما هو جبار حتى هو من الملوك ولا من الجبابرة، ادعو يجي خلاص يجي، يمسكوا المرأة بالشارع ويطل حتى تنتهي المرأة، يمسكوا الرجل يمسكوا ليس بجبار، لا والله ما هو بجبار. فدخلت قلت يا رسول الله أبي بالباب، فخرج على ثوب مزرر بذهب بباج، قال أخبأت لك هذا يا مخرمة، ليش؟ لأن مخرمة لو ما عطي زعلوا وثاروا تكلموا شديد من ثورة وشدة شديدة من طبيعة الشدة، فقال لك أخبأت لك هذا يا مخرمة، أخبأت لك هذا. فتلمسه مخرم أعمى، تلمسه قال الرسول رضي مخرم رضي مخرم الحمد لله، انصرف واكتفينا شره، يعني انصرف ما سار واكتفينا شره، لكن الكلمة التي دوت بين السموات أنه ليس بجبار. نعم. باب خواتيم الذهب. قال رحمه الله حدثنا آدم بن نبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن زلائم قال سميت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجناعز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. يقول البخاري رحمه الله: باب خواتم الذهب. خواتم الذهب للنساء، أما الرجال فممنوع. حدثنا آدم بن أبي ياس. آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن أبي شعث بن سليم قال حدثنا قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن. سمعت معاوية بن سويد بن مقرن يقول عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. السبع الذي أمرنا بها هي النهي، أول ذكر أول النهي. نهانا عن سبع وأمرنا بسبع. نهانا عن خاتم الذهب. عن خاتم الذهب وعن الحريري وعن اللباس الحريري كله والاستبرق جميع أجناس والاستبرق حرير والديباجي حرير أيضا. نعم. والميثرات الحمراء التي كلها حمراء ما فيها لون غير الحمار. نعم. ونصر المظلوم. ونصر المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما إلى آخر الآية. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبع وأمر بسبع كما سمعتم، نهى عن سبع وأمر بسبع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا غندر. غندر جاء محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا قتادة. قتادة قال عن النضر بن أنس. عن النضر بن أنس قال عن بشير بن نهيك. عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن خاتم الذهب. نهى عن لبس خاتم الذهب للرجال، وأما النساء فمباح. نهى عن خاتم الذهب للرجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق او فضة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال عن نافع قال عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب. أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ذهب وقصه مما يلي الراحة، ثم بعد ذلك رأى الناس اتخذوا خواتم من الذهب فرموا به الناس قدامهم، ثم اتخذ خاتم من فضة فصه منه، ثم أتي بحجر من الحبشة، حجر أسود نكش في محمد رسول الله، محمد أسفل ورسول وسط والله تعالى وتقدس. يعني فصه أول كان فصه منه فضة فصه منه، يقول أنس بن مالك خاتما فصه منه، فأني أرى لمعانه في كف الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أتي بحجر من الحبشة نقش عليه محمد رسول الله، فأمسك بالخاتم، وكان هو الذي تختم به عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه، في الفص الأسود حتى لحق بربه، وتختم به أبو بكر، ثم تختم به عمر، ثم تختم به عثمان، ثم طاح من عثمان ببئر أريج، البئر اللي كان الرسول يجلس عليها، يجلس على الكف على التراب المجموع عليها، يجلس ويكشف شيقانه، يأتي عثمان ثم يسترونها. الشاهد إن هذه البئر اللي كان الرسول يجلس عليها هو الصحابة، لما أتاها عثمان يوم من الأيام وجلس فيها كما يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام سقط الخاتم من يده، واتوا ونزحوا الماء ونزحوا الدين وحفروا الدين وحفروا الى اخر الارض ما حصل. راح الخاتم خاتم الرسول ضاع بوقت عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعض خاتم الفضة. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب او فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. من البخاري رحمه الله حدثنا باب خاتم الفضة. باب خاتم الفضة. صنع الخاتم من الفضة جائز لآدمي. آدمي مثل القضاة الذي يحكمون بين الناس يجعل له خاتم لا بأس بذلك ينقر اسمه على الخاتم. كذلك الأمراء إذا كان بختم أو شيء من هذا جائز كله أو من مسؤول أو شيء من هذا جائز أنه يختم لأن الكتاب إذا ختم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الناس أن الملوك والرؤساء الموجودين على عهد الرسول لا يقرؤون كتابا غير مختوم فاتخذ خاتما من ذهب أول ثم رماه الناس ثم اتخذ خاتما من فضة كان كفه مما يلي بباله كان صفص ثم يلي كفه عليه الصلاة والسلام ومات ولحق بربه والخاتم الفضة عنده ورثه عنه أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم سقط في بئر أريس وانتهى خلاص ما حد رد أحد إلى اليوم هو في بئر أريس ما حد رد وينه. باب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حدثنا عبد الله بن مسلمة باب حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم بعد مدة رأى الناس اتخذوا خواتم من ذهب فرماه أمامهم فرموا خواتم الذهب الصحابة رضي الله عنهم ثم اتخذ خاتما من فضة ولبسه وجعل له فصه محمد رسول الله فصه منه يعني فصه منه حتى أتاه الحجر في آخر الزمان أتاه حجر ونقش عليه محمد رسول الله حجر وضعه في الفص ثم وبقي هذا الخاتم في الحجر الأسود حتى لحق بربه الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مصعب عن الزهري أرى خاتما من ورق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما رأى في يد الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب أما الورق فلم يطرحه الورق ما حصل ولا طرحه الرسول حتى لحق برده إنما خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فرمى خاتمه أمامهم فرموا خاتم الذهب أمامهم أما الورق فهو فعله ثم لم ينزعه من يده عليه الصلاة والسلام حتى لحق برده وكان فصه أسود. ومن المؤسف أن بعض الناس ألف كتاب وقال حتى على النساء ما تلبس الخواتم الذهب حتى على النساء لا خواتم ولا قلادة ولا سوار ما تلقى المحلة كل ما تلبسه المرأة إذا كان من الذهب والرسول أباحه للمرأة وحرمه على الرجل. يعني يخالف صريح البخاري ومسلم يصنف لنا كتابه من عنده ومن رأيه مع الأسف. باب فصل الخاتم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زرع قال أخبرنا عميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهي فكأني أنظر إلى وبيس خاتمي. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب فصل الخاتم. باب فصل الخاتم. حدثنا عبدان حبدان قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. يقول أنس رضي الله عنه سئل هل اتخذ الرسول خاتم؟ قال نعم اتخذ خاتما من فضة فصه له لمعان. يقول إنه أخر صلاة العشاء ليلة ثم طلع علينا فقال إنكم في صلاة، الناس صلوا خلاص انتهوا وأنتم هؤلاء إنكم في صلاة وكأني أنظر إلى لمعان فصه لمعان من فضة يعني من ورد من فضة أرى إلى لمعان فصه في يده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدة يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا معتمر قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. عليه الصلاة والسلام كان خاتمه من فضة وكان فصه منه أخذ مدة وفصه من فضة خاتم من فضة ومدة وفصه من فضة حتى أتى حجرا من اليمن أتى واحد بحجر من اليمن ونقش عليه اسم الله اسم رسول واسم محمد رسول الله ثم صيغة الخاتم صيغة من جديد وجعل له الفص أسود قال مكتوب فيه. فالشاهد أنه بقي هذا الخاتم فصه من فضة حتى أتى الحجر التي نقش مع الفضة وصار فصه حجرا أسود. باب خاتم الحديد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ما قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي فقامت طويلة فنظر وصوب قال فلما طال مقامها فقال رجل زوجني إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. قال ذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولو خاتما من حديد وعليه إزار ما عليه رداء. فقال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إلا بسه لم يكن عليك منه شيء وإلا بسه لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعيا فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها. قال قد ملكتك بما معك من القرآن. يقول البخاري رحمه الله باب خاتم الحديد. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا عن أبي أبو حازم قال عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي لكم. يقول جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسمى الواهبة واسمها قولة. يقول قالت يا رسول الله أهب نفسي لك. فنظر بها نظر إليها ثم طأطأ رأسه نزل. فقام رجل من المحاضرين فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زودني إياها. فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. ما عندك شيء أبدا؟ قال ولا أنت. قال رحل التمس ولو خاتم من حديد. كيف الجمع بين تحريم خاتم الحديد وأنه سفرة جهنم وهذا يأمر بخاتم الحديد؟ يقول يمكن على النساء هو من الرجال ويريد أن يعطيها إياها يصير صداق لأنه يلبسه. فالشاهد أن على المرأة على النساء أهوى من الرجال. فذهب قال ما وجد ولا خاتم الحديد يا رسول الله. ثم جلس الرجل ما وجد شيء. ثم قام الولي فدعاه فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال ما معك؟ قال سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. يعني أجرة التعليم من القرآن ما يأخذ عليه شيء. أجرة التعليم هذا يصير هو الصداق. باب نقش الخاتم. قال رحمه الله حدثنا عبد العلاء قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى راحة أو أناس من الأعاجم فقيل له إنهم لن يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نبشه محمد رسول الله فكأني بوبيس أو بوبيس في الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. قال البخاري رحمه الله باب نقش الخاتم. نقش الخاتم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب للملوك ورؤساء الدول فقالوا لا يقرؤون كتابا ما هو مختوم كتاب ما هو مختوم ما يقرؤونه. فاتخذ خاتما من فضة رضي الله عليه الصلاة والسلام كما مرنا. اتخذ خاتما من ذهب ثم رماه ثم اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. يقول أنس كأني أنظر إلى وبيس يعني لمعان الخاتم من الفضة أرى لمعانه بكفي عليه الصلاة والسلام. فاتخذ خاتما فصه محمد رسول الله وصار يرسل للملوك الخطابات مختومة. نعم. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة نقشه منه قصه منه ونقشه منه وكان خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم في عثمان. يقول كان في يد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات ثم في يد أبي بكر الصديق ثم في يد عمر بن الخطاب خلفاء ثم في يد عثمان رضي الله عنه. فذهب يوما إلى بئر أريس فوقع الخاتم في بئر أريس إلى اليوم ما حصلوه. باب الخاتم في الخنصر. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال فإني لا أرى بريقه في خنصره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الخاتم في الخنصر. باب الخاتم في الخنصر. هذا الخنصر يحطه أحيانا في اليمين عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحطه في اليسار كلها واحد. يقول حدثنا أبو معمر قال حدثنا المنقري. هذا أبو معمر هو المنقري. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال خاتما قال إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن على الصحابة وقال إن اتخذنا خاتما من فضة ونقشنا فيه اسمنا فلا ينقش عليه أحد. يعني هذا الاسم يعني اسم الرسول حاجة ينقصكم. اتخذوا الصحابة اتخذوا خواتم من فضة لكن النقش لحد ينقش عليه خاتم من فضة ونقشنا عليه اسمنا محمد رسول الله ولا ينقش عليه أحد هذا النقش. باب اتخاذ الخاتم ليختم به شيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه بيده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب اتخاذ الخاتم ليختم به. باب اتخاذ الخاتم ليختم به للدول الكافرة وغيرها لصار احتاجين لهذا ما يقرأ الكتاب إلا مختوم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي إلى أراد أن يكتب للملوك والرؤساء فقيل لا يقرأون الكتاب لأن كله خاتم فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة ولبسه بيده وختم به وأرسل الرسل يبلغ الرسالة حتى من لم يصل تبلغ الرسالة الملوك وكفر كل كافر على وجه الأرض تبلغ رسالات عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين على العالمين.